بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قارن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. قال رحمه الله في الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا: قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بكون القران تتداخل فيه العمرة مع الحج، فيطوف القارن طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا. فبعد أن بين رحمه الله صفة الحج كاملا وصفة العمرة كاملا، شرع في بيان ما يستثنى. ومن عادة العلماء رحمهم الله أنهم يذكرون المستثنيات بعد بيان الأصول، لأنه ربما استشكل طالب العلم كيف أخر الإمام الترمذي رحمه الله هذا الباب مع تعلقه بالطواف، وكان ينبغي أن يقدمه في مباحث الطواف والسعي. والذي يظهر والعلم عند الله أن الشرع استثنى القارن، فجعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة كافيا له لحجه وعمرته، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فلما كان هذا الحكم خلاف الأصل، لأن الأصل أن من قرن الحج والعمرة أن يطوف ويسعى للعمرة ويطوف ويسعى لحجه، ولكن الشرع استثنى هذا، فلما استثناه فإن الاستثناء يأتي بيانه بعد بيان الأصول، لأنه ينبني على الأصول. وهذه المسألة اختلف فيها أئمة السلف والخلف رحمهم الله جميعا. من أحرم بالقران، وقد تقدم معنا بيان حقيقة نسك القران، من أحرم بالقران فجمع بين النسكين، هل ينفصلان كالتمتع؟ فيجب عليه أن يطوف ويسعى لعمرته ويطوف ويسعى لحجه، بمعنى أنه يجب عليه طوافان وسعيان، أم أنه يحكم بالتداخل فيكفيه طواف واحد وسعي واحد عن حجه وعمرته؟ وللعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أن القارن يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، بمعنى أنه يلزمه طواف واحد وسعي واحد. وهذا القول هو قول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقال به عكرمة وعطاء من أصحاب ابن عباس، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. يقولون إن من أحرم بالقران فإنه تدخل عمرته تحت الحج، ويكفيه لعمرته وحجه طواف واحد وسعي واحد. هذا من جهة ما يلزمه من الأطوفة. القول الثاني إن القارن يلزمه أن يأتي بطوافين وسعيين، طواف لعمرته وطواف لحجه، وسعي لعمرته وسعي لحجه. وهذا القول قال به عبد الله بن عمر وهو قول مجاهد من أصحاب ابن عباس، وهو مذهب الحنفية وأصحاب الرأي رحمة الله على الجميع. استدل الجمهور على أن القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد بالأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما، منها حديث جابر رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف، وفيه أنه حكى هذا، أنه بيّن أن القارن يطوف ويسعى طوافا واحدا وسعيا واحدا، ولكن هذا الحديث أقوى من أن ينظر إلى ما في الصحيحين، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المنسك الذي يسميه العلماء منسك جابر، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف لحجه طوافا واحدا ولعمرته، أنه طاف لحجه وعمرته طوافا واحدا وسعي سعى سعيا واحدا. ولا يشكل على هذا أنه طاف طواف القدوم، لأن طواف القدوم ليس بواجب إنما هو سنة، ولذلك يكون محصن ما طافه طواف واحد وهو طواف الإفاضة يوم النحر يوم العيد، أعني عيد الأضحى، وسعيه عليه الصلاة والسلام بعد طوافه للقدوم. وهذا الحديث يدل على أن القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد. واستدلوا كذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. فأثبت لها القران، وأنها كانت قارنة بين الحج والعمرة لقوله لحجك وعمرتك، وبين أن الطواف طواف واحد وأن السعي سعي واحد. ولذلك كان كلامه هذا جوابا لقولها: أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج يا رسول الله؟ أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، لأنها لم تفعل إلا أفعال المفرد، فظنت أن حجها حج إفراد، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها انقلبت من التمتع إلى القران بتعذر الإتيان بالعمرة بسبب الحيض، لأنها حاضت قبل أن تطوف لعمرتها بسرف كما بينا في حديثها، فبين لها أن طوافها يوم العيد وهو طواف الإفاضة، وأن سعيها بين الصفا والمروة يوم النحر يوم العيد كافيها لحجها وعمرتها، فدل على أن القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد. وقد جاء هذا صريحا من قولها رضي الله عنها، وهو الدليل الثالث أنها قالت: أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فقد طافوا طوافا واحدا وسعوا بين الصفا والمروة سعيا واحدا. فهذا يدل على أن القارن لم يطف ولم يسعى بالبيت إلا مرة، لم يطف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة، وهو دليل المسألة. واستدلوا كذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي سيذكره المصنف، وهو صريح في أن القارن يطوف طوافا واحدا لحجه وعمرته. هذه محصل أدلة الجمهور رحمهم الله من جهة النقل. أما دليلهم من جهة العقل فقالوا إنه دل النظر الصحيح على أن الحج والعمرة إذا قرن بينهما يكفي لهما طواف واحد وسعي واحد، وذلك من جهة القياس، حيث إننا عهدنا من الشرع أنه إذا اجتمع الأصغر مع الأكبر اندرج الأصغر تحت الأكبر، وهذا كما في الغسل من الجنابة يندرج تحته الوضوء، فيكفي المغتسل من الجنابة أن يغتسل ويصلي بعد غسله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وصلى ولم يتوضأ بعد غسله. فدل على أن الأصغر وهو أن العبادة الصغرى وهي الوضوء اندرجت تحت العبادة الكبرى وهي الغسل من الجنابة، فإذا اجتمع الأصغر مع الأكبر اندرج الأصغر تحت الأكبر، وأغنى ما طلب للأكبر عما طلب للأصغر، فهنا عندنا حج أكبر وحج أصغر، لأن الله قسم الحج إلى أكبر وأصغر، فقال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فلما قال يوم الحج الأكبر فهمنا أن هناك حجا أكبر وأن هناك حجا أصغر، فاجتمع الأصغر مع الأكبر في القران، فأغنى فعل الأكبر عن فعل الأصغر، وحينئذ إذا طاف لحجه كأنه طاف لعمرته، وإذا سعى لحجه كأنه سعى لعمرته. هذه محصل أدلة من قال إنه يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا. وأما الذين قالوا إنه يلزمه طوافان وسعيان فقد استدلوا بدليل الكتاب والسنة. أما دليلهم من الكتاب فقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أمرنا بإتمام نسك الحج ونسك العمرة، فدل على أن كل من أحرم بالحج والعمرة ينبغي عليه أن يأتي بأفعال الحج كاملة تامة، وأن يأتي بأفعال العمرة تامة كاملة، وحينئذ يلزمه أن يطوف لعمرته وأن يسعى لها وأن يطوف لحجه ويسعى لحجه، ولا تداخل. كذلك أيضا استدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي رواه الدارقطني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القارن يلزمه طوافان، عليه طوافان وسعيان. فقالوا: وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم القارن بالطواف لحجه والطواف لعمرته والسعي لحجه والسعي لعمرته، فلا يحكم بالتداخل. وهذا الحديث ضعيف الإسناد لأن فيه أكثر من راوي وجاء على أكثر من وجه، وضعفه مشهور عند أئمة الحديث رحمهم الله، ولذلك لا يقوى من جهة السند ثبوته. هذه محصلة أدلة من الكتاب والسنة. وهناك أحاديث أخرى ضعيفة احتجوا بها، وهناك مراسيل احتجوا بها لا داعي لذكرها، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد، وذلك لما يلي: أولا، لقوة دلالة النص على أن القارن لا يلزمه أكثر من طواف وسعي، لأنها دلالة السنة القولية والفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي: أولا، استدلالهم بالآية الكريمة وأتموا الحج والعمرة لله. نقول إن هذه الآية الكريمة بيّنت وجوب إتمام الحج والعمرة، فإذا جاء الشرع بأن القران يكفي فيه طواف واحد وسعي واحد، فهمنا أن تمام القران تمام الحج والعمرة في القران أن يأتي بطواف واحد وسعي واحد، لأن التمام وصف شرعي، وقد جاء الشرع بأنه حاصل بالطواف الواحد والسعي الواحد في القران، فلا وجه للاعتراض بهذه الآية الكريمة. أو يقال إن الآية عامة وأدلة القران خاصة، فالأصل أن من نوى الاعتمار أن يأتي بالعمرة ومن نوى الحج يأتي بالحج، لكن إذا قرن بينهما خص واستثني من هذا الأصل العام، فيندرج أصغرهما تحت أكبرهما كما تقدم بدلالة السنة على ذلك. وأما بالنسبة للحديث الذي ذكروه فيجاب عنه سندا ويجاب عنه متنا. أما من جهة السند ما تقدم من الضعف، وأما من جهة المتن فالرواية المشهورة في أكثر المرويات أن القارن عليه طوافان ويلزمه طوافان. وقوله عليه الصلاة والسلام عليه طوافان، نقول إن القارن يلزمه طوافان، ويكون المراد بالأول طواف الإفاضة وبالثاني طواف الوداع، لأنه واجب ولازم على الحاج، وحينئذ لا يسوغ الاستدلال بهذا الحديث. ثانيا أن هذا الحديث لا يسوغ الاستدلال به لأنه خرج عن موضع النزاع. وعند العلماء قد يقول قائل إن حمل الحديث على الطوافين طواف الإفاضة وطواف الوداع هذا يعني حمل على وجه مرجوح. نقول يجوز صرف الحديث عن الوجه الراجح إلى الوجه المرجوح إذا عارض أحاديث أخرى، وهذا ما يسمى عند علماء الأصول بالتأويل. التأويل صرف النص عن معناه الظاهر إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص، لأن الحديث لو صح لحمل على هذا الوجه جمعا بينه وبين الأحاديث الصحيحة، لأن الكل خرج من مشكاة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن يقال لهم إن هذا الحديث الذي استدلوا به عليه طوافان خاص بالطواف، ودعواهم شاملة للطواف والسعي، وحينئذ لا يصلح لإثبات الدعوة كلها، لأنه يصلح لإثبات جزء منها دونها كلها. هذا حاصل ما يقال في مسألة هل يلزم القارن طوافان أو سعيان، طوافان أو طواف واحد. فالذي يترجح هو قول من قال إنه يكفيه طوافه طواف الإفاضة وسعيه بين الصفا والمروة عن حجه وعمرته على ظاهر السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، قالوا القارن يطوف طوافا واحدا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعيين، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. قال رحمه الله: حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي، وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح. هذا الحديث تقدمت الإشارة إليه أنه يدل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد عن حجه وعمرته. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد سمع السائب بن يزيد عن علاء بن الحضرمي يعني مرفوعا قال: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعا. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لتعلقها بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه، فإنه بعد أن فرغ من الحج أذن للمهاجرين أن يبقوا بمكة ثلاثة أيام، ولذلك ناسب أن يشير إلى هذه السنة لأنها وقعت بعد إتمام النبي صلى الله عليه وسلم لنسكه. وإلا فالأصل أن هذه المسألة تعد من مباحث الهجرة، ولها أبوابها الخاصة وسننها الواردة فيها. قوله للمهاجر اسم فاعل من الهجر، وأصل الهجر في لغة العرب الترك، يقال هجر فلان فلانا إذا تركه، ترك مجالسته أو ترك كلامه. وقد قال عليه الصلاة والسلام، ومنه الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، بمعنى أن يمتنع عن كلامه، وهذا نوع من الهجر وهو الترك. وأما بالنسبة للهجرة في الشرع فهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي لا باقية حتى تطلع الشمس من مغربها، حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، حين ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الأصل دل عليه حديث أحمد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والهجرة في اصطلاح الشريعة إذا أطلقت على زمان النبي صلى الله عليه وسلم تشمل عدة أنواع، فهناك هجرة المسلمين إلى الحبشة وهي الهجرة الأولى، وهناك الهجرة الثانية التي وقعت إلى المدينة وهي المشهورة، وهناك هجرة الوفود. وهجرة الوفود وقعت بعد فتح مكة، لأن العرب كما في حديث عمرو بن أبي سلمة في صحيح البخاري وغيره أنه قال: كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، وكانوا يقولون: اتركوا الرجل وقومه فإن غلبهم آمنتم وأسلمتم، وإن غلبوه كفوكم أمره. فلما فتح الله على نبيه عليه الصلاة والسلام مكة علموا أن دينه حق، وكانوا ينظرون إلى قريش أنهم أهل الحرم وأنهم أهل البيت وأنه لا يغلبهم إلا صاحب حق. ومن هنا لما فتحت مكة على النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن دينه حق، فهاجروا إليه هجرة الوفود، كما قال تعالى: إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فهو فتح مكة، وقيل هو صلح الحديبية الذي فتح الله به قلوب قريش، لأنهم كانوا تأخذهم الحمية بالقتال، فلما وضع الصلح أصبح الرجل يلقى أخاه فيعرض عليه الإسلام فيرى فيمعن النظر فيه فيتبين له أنه الحق، وكان يمنعهم العصبية والحمية. فالمقصود أنه لما فتحت مكة هاجر العرب إلى النبي، هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة الوفود، وهي التي قصد بها الإسلام وتعلم شرائع الدين. وهذه هي مشهورات الهجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي بين النبي صلى الله عليه وسلم انقطاعه وامتناعه بعد الفتح بقوله كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما خطب في فتح مكة قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. المراد بقوله لا هجرة بعد الفتح أي من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت دار إسلام. وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أن مكة لن تعود إلى الشرك بعد أن خلصها الله منها، ولذلك قال لا هجرة بعد الفتح، أي أن بعد فتحها ستصبح دار إيمان وإسلام إلى قيام الساعة. وقوله هنا رخص أو أذن المهاجرين، الحديث أصله في الصحيح أنه رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام. هذه الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمهاجرين فيها مسائل. المسألة الأولى أن من هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وترك هذا البلد لله عز وجل فإنه لا يرجع ويبقى في هذا البلد، لأنه تركه لله عز وجل. وقد ترك الصحابة رضي الله عنهم مكة لله فهاجروا وتركوا أموالهم وأولادهم وأوطانهم التي أحبوها، والإنسان مفتون ومجبول بالطبيعة والفطرة على محبة المكان الذي ألفه. ولذلك لما هاجر عليه الصلاة والسلام وهاجر معه أصحابه ومنهم أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيح كانوا يحنون إلى مكة، وكان أبو بكر رضي الله عنه تأخذ الحمى ثم يقول: ألا ليت شعري هل أبيتا ليلة وحولي شامة وطفيل، وهل أردا مياها مجنة وحولي إذخر وجليل. فكان يحن إلى مكة حتى قال عليه الصلاة والسلام لما سمعه يحن: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وأو بمعنى الواو أي وأشد، كقوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون، وكقوله فكان قاب قوسين أو أدنى، أي وأدنى، لأن الله لا يشك. ومنه قول الشاعر كانوا 80 أو زادوا 8، أي وزادوا 8. فالمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لما هاجروا وتركوا أوطانهم لله وهي التي أحبوها وفتنوا بمحبتها، فإن هذا الترك لله عز وجل، ومن ترك شيئا لله لا يعود فيه. ولذلك من تصدق بصدقة كما تقدم معنا في السنن أنه إذا تصدق الإنسان بصدقة وأخذها الفقير ثم أراد أن يبيعها على المتصدق فإنه لا يأخذها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لعمر حينما تصدق بالفرس على الرجل، قال حمل على فرس في سبيل الله، فهجر الرجل فاستخف الرجل بالفرس وكانت أصيلة حتى هزلت وضعفت وشق على عمر حالها، فجاء يعرضها على عمر رضي الله عنه، أو أراد عمر أن يشتريها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من شيء تركه لله أن يعود إليه. فالأرض إذا تركت لله وهاجر منها المسلم لله فرارا بدينه، لأن الأصل لا تجب في الهجرة أنها لا تجب إلا إذا كانت الدار دار كفر، لا يمكن الإنسان فيها من إقامة شعائر دينه، فحينئذ تجب عليه الهجرة وتلزمه كما هو الأصل المقرر عند أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. فلما ترك المهاجرون مكة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أن الأصل أنهم لا يجوز لهم البقاء في مكة، فأذن لهم بالثلاثة الأيام. ولذلك لما اعتمر عليه الصلاة والسلام وتوفي سعد بن خولة رضي الله عنه وكان من المهاجرين، لما توفي بمكة أسف له النبي صلى الله عليه وسلم أسفا شديدا. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين. فقال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، فقد هجروا هذه الدار وتركوها لله مع شرفها وعظم مكانتها وعظيم منزلتها، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما خرج منها إنك لأحب البقاع إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وكان عليه الصلاة والسلام يحبها وحق له ذلك. وفي التفسير في سبب نزول قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وأخذ طريق الساحل، أخذ به الدليل طريق الساحل حتى يغيبه عن الأنظار، ذكر مكة ففاضت عيناه صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل الله عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فالمقصود أن الأرض إذا تركت لله وهاجر منها المهاجر لا يجوز له أن يبقى فيها، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام. المسألة الثانية أن هذه 3 الأيام تبدأ بانتهاء موسم الحج، أي بعد انتهائهم وفراغهم من فعل المناسك تامة كاملة، سواء تعجلوا أو تأخروا، فهذه كانت لهم 3 أيام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كانت على أتم الوجوه، حيث إنه عليه الصلاة والسلام لم يتعجل وإنما تأخر صلوات الله وسلامه عليه، ورمى الجمار في 13 وصدر من منى صلوات الله وسلامه عليه، فرخص لهم 3 الأيام أن يبقوا بها في مكة. والرخصة تكون استباحة للمحظور، وهي استثناء من الأصل، لأن الأصل حرمة البقاء في الموضع. وفي المسألة الثالثة في إذنه عليه الصلاة والسلام بال3 الأيام فيه دليل على أن من سافر إلى بلد ونوى الإقامة فيه 4 أيام انتقل إلى حكم المقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 3 أيام لا تنقض الهجرة، غير ناقضة للهجرة، فدل على أن اليوم 4 يكون نقضا للهجرة، أي إقامة في المكان. ومن هنا فرق جمهور العلماء وكثير من أهل العلم بين أن ينوي الإقامة 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، وبين أن ينوي أقل من ذلك أو لا يعلم المدة فيكون حكمه حكم المسافر. فمن سافر إلى بلد ونوى الإقامة فيه يوما أو يومين أو 3 أيام فإنه مسافر ويأخذ حكم المسافر، فيقصر الصلاة ويترخص برخص السفر على التفصيل الذي تقدم معنا في أحكام صلاة المسافر. فإذا نوى أن يقيم 4 أيام غير يوم دخوله وخروجه، وإنما ألغي يوم الدخول ويوم الخروج لأنه لا تستتم به المدة، فهو إذا قدم يوم السبت ففي أول يوم السبت أو في أوسط يوم السبت أو في آخر نهار يوم السبت فإنه لا يكون حينئذ مقيما 3 أيام، لأن هذا اليوم مقتطع في دخوله بحال السفر على صفة السفر، لأن دخوله فيه يلغي تمام العدد. ومن هنا لا بد أن يستتم 3 أيام كما وردت به السنة. فإذا استتم 3 أيام فهو مسافر، فإن نوى يوما زائدا على 3 أيام أو يومين أو 3 فقال أمكث 6 أيام أو 7 أيام أصبح في حكم المقيم، فانقسم الحكم في هذه المسألة إلى مسافر ومقيم وفي حكم المقيم. والذي في حكم المقيم يتم الصلاة ويأخذ حكم الإقامة من بعض الوجوه لا من كل الوجوه على التفصيل في مسألة المسافر. الحاصل أن نية الإقامة 4 أيام غير يوم الدخول والخروج أصلها هذا الحديث وهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث دلت على أن نية اليوم 4 نية الإقامة 4 أيام تدل على انتقال الإنسان من وصف السفر إلى وصف الإقامة، وهو الذي عني به نقضا للهجرة، أنه يدل على قصد الإقامة، وهذا وصف شرعي، والتحديد بالشرعي مقدم على التحديد بالمستنبط. ومن هنا كان قول من قال إن 4 أيام فصل في تحديد المدة أرجح الأقوال في هذه المسألة كما تقدم معنا في أحكام صلاة المسافر. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء ما يقول عند القفور من الحج والعمرة. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلى فدفدا من الأرض أو شرفا كبر 3 ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال رحمه الله في الباب عن براء وأنس وجابر رضي الله عنهم جميعا قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قفل من غزوة. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الذكر عند الرجوع من السفر، وسبب إرادته في هذا الموضع أن في متن الحديث الإشارة في رجوعه من النسك الحج والعمرة، وكان عليه الصلاة والسلام دائم الذكر لله، حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يذكر الله على كل أحيانه. قال بعض العلماء: قولها كان يذكر الله على كل أحيانه أي أنه ما من حال ينتقل فيه من غيره إلا وقد ورد في الشرع له ذكر لله عز وجل، فإذا أراد السفر ذكر ذكر الخروج بالسفر، وإذا أراد القفول من السفر والرجوع من السفر كان له دعاء وذكر، وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل المنزل كان له الدعاء صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا بالنسبة لبقية أحواله، نائما ومستيقظا إذا أراد النوم، وإذا استيقظ من نومه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وإذا على النشز من الأرض، وإذا هبط إلى الوادي، فكل هذا من ذكره لله جل جلاله. وليس هناك نعمة ينعم الله عز وجل بها على العبد بعد توحيده والقيام بحقوقه من الواجبات والفرائض مثل أن يكون ذكارا لله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن ترى من بارك الله له في استقامته وطاعته لله عز وجل وأراد الله به خيرا وأراد به الثبات على دينه، فانظر إلى من رزقه الله لسانا ذاكرا. هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وصى الله بها أولياءه وعباده فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذه الوصية من الله جل جلاله بذكره لم يوصي الله بها إلا لعلمه سبحانه وتعالى بعظيم الخير والبركة لمن ذكره. ولذلك من ذكر الله ثقلت موازينه ونشرت بالخير يوم القيامة دوامينه. من ذكر الله ذكره، ولو لم يكن في الذكر إلا أن الله يذكر من ذكره، فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ هم خير من الملأ الذين ذكر الله فيهم. ذكر الله هو السلاح والعدة، فكان عليه الصلاة والسلام له الهدي الكامل في الذكر. وقد شرع الله لهذه الأمة الأذكار، فأسعد الناس من تتبع السنة، ولا يحتاج لأحد أن يضع له وردا أو يضع له حزبا، ولا يحتاج إلى شيخ، ولا يحتاج أن يكون مريدا لأحد حتى يقنن له أو يضع له ذكرا أو حزبا أو وردا. فقد جعل الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الغناء، فمن استغنى بهما حاز الخير كله. ومن لم يستغني بالذكر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغني بشيء إلى الأبد. الخير كله في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأذكار. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يفتر لسانه عن ذكر الله عز وجل، وكانت أحواله إذا انتقل فيها من حال إلى حال كانت أذكاره عليه الصلاة والسلام علمه الله إياها مشتملة على المعاني الجليلة، المعاني العظيمة التي تهز القلوب، معان ما ذكرها العبد في خوف إلا آمنه الله، ولا ذكرتها القلوب وهي مضطربة إلا ثبتها الله، ولا ذكرتها الألسن وهي متلجلجة إلا سددها الله. أذكار، وأي أذكار، اطمأنت بها قلوب الأخيار وانشرحت بها صدور الأبرار، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن اشتكى الخوف رددته إلى الذكر وسألته عن الذكر، فهذا من حاله عليه الصلاة والسلام، أنه كان يذكر الله على كل أحيانه. من ذلك دعاؤه عليه الصلاة والسلام عند القفول. القفول هو الرجوع، يقال قفل من السفر إذا رجع. وهذا الدعاء منه عليه الصلاة والسلام عند بداية الرجوع وأثناء الرجوع صلوات الله وسلامه عليه. فهناك أذكار تكون عند بداية السفر، وهناك أذكار له عليه الصلاة والسلام أثناء السفر. فهذا النوع من الذكر عند ابتداء الرجوع وأثناء الرجوع. فقال رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المداومة والاستمرار، وقالوا إنه يعبر بها على محافظة عليه الصلاة والسلام على ذلك. وهنا وقفة تدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتركون شيئا من سنته رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا يراقبون حتى لسانه في رجوعه عليه الصلاة والسلام ماذا يقول بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجزهم عنا وعن نبيك صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت صحبا عن صحبته، اللهم اجزهم خير الجزاء واجمعنا بهم في دار السعداء. نعم. إذا قفل من غزوة، إذا قفل من غزوة أي رجع منها، وهناك الغزوة في المصطلح هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرية هي التي يبعثها، والسرية قيل القطعة من الجيش قد يبعثها وهو في غزوة فيبعث سرية منه عليه الصلاة والسلام، كقوله عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة الحارث بن بلدمة رضي الله عنه الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج في العمرة، خذوا ساحل البحر. فقد تكون السرية مقتطعة من الجيش في الغزو، وقد تكون يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت له السرايا وكانت له البعوث وكانت له الغزوات. نعم. أو حج، كان إذا قفل من غزوة أو حج، وهذا كل ما ذكر من الغزو والحج هو خروج عبادة، بل كانت أحواله كلها عليه الصلاة والسلام في عبادة، والخروج إلى الغزو لإعلاء كلمة الله، لأن الجهاد لا يراد لذاته، الجهاد وسيلة والغاية هي إعلاء كلمة التوحيد، فالجهاد ليس الغاية في نفسه، إنما الغاية هي إعلاء كلمة الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فلم يجعله أصلا وإنما جعله وسيلة لتكون، أي من أجل أن تكون، لأن اللام تعليل. المقصود أنه إذا قفل من غزوة أي رجع من الغزو أو حج أو عمرة، وكلها طاعة وقربة منه عليه الصلاة والسلام، وقد كانت أسفاره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، لم يخرج إلا لطاعة ربه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فعلى فدفدا من الأرض، فعلى فدفدا، الفدفد قيل هو النشز المرتفع من الأرض الذي فيه حصى، وقيل المرتفع من الأرض الذي يكون صلبا، يعني قد يكون مرتفع رخوا فيقال له فدفد، وقيل إنه الجلد من الأرض، وقيل إنه الأرض الواسعة، وتكون قوله إذا علا نشزا أو فدفدا كما في الرواية الأخرى يقوي أنه المنبسط من الأرض أو الفلاه كما يسمى، فيكون أثناء علوه وأثناء سيره في المنبسط من الأرض، وهذا يذكر بعض العلماء أنه ذكر يشرع عند اختلاف الأحوال، وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان إذا علا نشزا كبر، وإذا هبط واديا سبح صلوات الله وسلامه عليه، ويشرع أن يقال هذا الذكر عند ابتداء الرجوع إذا قفل، وعند أثناء الرجوع، أما عند الرجوع فلأنه في دعاء السفر عنه عليه الصلاة والسلام قال وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون عابدون، هذا يدل على أنه عند ابتداء الرجوع، وأما أثناء الرجوع فحديثنا، فهذه السنة تكون عند ابتداء الرجوع وعند وأثناء اختلاف الأحوال في الرجوع كما ذكر إذا على فدفدا من الأرض. نعم. أو شرفا، المشرف والشرف من الأرض هو العالي، لأنه يشرف على غيره بمعنى يطل كالشفا ونحوه في الجبال، فإذا على شرفا. نعم. كبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذه كلمة عظيمة من ذكر الله عز وجل، الله أكبر إذا قالها الإنسان مؤمنا بها معتقدا لمعناها وجد لها خيرا عظيما، ولذلك شرعت في أعظم الأشياء وهي الصلاة، واستفتح بها أعظم الأشياء وهو الوقوف بين يدي الله، قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه تحريمها التكبير، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، فانظر إلى عظمة هذه الكلمة الله أكبر، لا يقولها مهموم معتقدا لمعناها مستشعرا لما فيها من الدلائل العظيمة إلا أذهب الله همه، ولا يقولها مفزوع ولا مكروب ولا مفجوع إلا أذهب الله عنه الفزع. الله أكبر، ما أبقت شيئا سوى الله جل جلاله، لكن يقولها بتوحيد خالص معتقدا لمعناها، الله أكبر من كل شيء. ولذلك شرع عند رؤية النار التكبير، قال إذا رأيتم النار فكبروا فإن التكبير يطفئها. تكبير من؟ تكبير الموحدين، تكبير من آمن بها وعمل بحقها وحقوقها، فاعتقد أن الله أكبر من كل شيء. ولذلك لا يكذب الكاذب ولا يخون الخائن ولا يغش الغشاش إلا وقد أكبر غير الله على عظمة الله جل جلاله، لأنه لا يقع في الحرام وهو يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. من استدام معنى هذه الكلمة أن الله أكبر من كل شيء أنساه ذلك ما سوى الله جل جلاله. فلو رأى أغنياء الدنيا أمام عينيه ما عدهم إلا فقراء، لأنه يعلم أن أغنى الأغنياء هو أفقر الفقراء إلى الله جل جلاله، لأن هذا الغنى كله بأمر الله جل جلاله، وأن الله بقدرته جل جلاله بقدرته لا يعجزه سبحانه أن يقول له كن فقيرا فيكون فقيرا في أقل من طرفة العين، وما ذلك على الله بعزيز. ولذلك الله أكبر دلائلها عظيمة لمن استشعر هذه المعاني. فقال كان عليه الصلاة والسلام يكبر ثلاثا، قالوا مناسبته لأنه عند بداية هم السفر وغمه، ولذلك شرع التكبير عند رؤية النار. ومن هنا استفتح عليه الصلاة والسلام السفر، ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطعة من العذاب، فقال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب والنار نوع من العذاب، ولذلك شرع عند العذاب أن يقول الله أكبر. فقال إذا رأيتم النار فكبروا، وكان إذا رجع وقفل من سفر يقول الله أكبر، لأنه مستفتح بهم وغم وكرب وبلاء وعذاب، ولذلك استعان بالله جل جلاله فقال الله أكبر. ولذلك إذا ابتلأت السفر خاصة إذا كان معك الضعفاء أو كان معك الأهل أو الرفقة حملت هما عظيما، لكن بمجرد أن تقول الله، تقول دعاء السفر وتبدأ وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإذا بالهموم تتبدد والغموم تنكشف وتذهب. نسأل الله بعزته وجلاله يرزقنا كمال توحيده وتعظيمه. نعم. ثم قال لا إله إلا الله، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقد تقدم معنا شرحها غير مرة. وقال عليه الصلاة والسلام لعظيم ما فيها من المعاني الجليلة تعظيم الله عز وجل، وهي أساس الدين، وهي التي من أجلها قامت السماوات والأرض، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. آيبون، آيبون جمع آيب، والإياب ضد الذهاب، والمراد به الرجوع والقفول. آيبون أي راجعون. تائبون، آيبون تائبون، هذا المناسبة يحتمل أنه أراد الإياب الحسي مقرونا بالإياب المعنوي وهو الرجوع إلى الله جل جلاله، وهذا له معان. كان عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح أنه لما جاء إلى جمدان، جمدان قبل خليص وهو جبل مشرف على خليص، وهذا الجبل يصير الركب، فتسابق الصحابة على الجبل، ومن عادتهم في السفر أنهم إذا جاءوا إلى مكان صعب عادة المسافرين أنهم يتنافسون ويتسابقون، وبعض الدواب يسبق بعضها بعضا، ويحصل شيء بين الرفقة يقطعون به هم السفر، فأصبح الصحابة يشدون على الرحال وعلى الدواب التي يركبونها، فقال عليه الصلاة والسلام سيروا هذا جمدان، سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبق المفردون لأنهم يتسابقون، فبين لهم أن السبق ليس سبق الدواب ولا سبق الأقدام، ولكن السبق سبق المفردين. من هم المفردون؟ هم الذين أفردوا الله جل جلاله بالعبادة فذكروه، وما من عبد يوحد الله حق توحيده إلا كثر ذكره لله جل جلاله، ومن هنا قال سبق المفردون، فالسبق هو سبق المفردين وليس بسبق الدواب والأقدام. فهذا من المناسبة، فقال آيبون تائبون. فإن كان المراد بالإياب الأول الإياب الحسي، أي أننا راجعون إلى ديارنا، وبرجوعنا إلى ديارة يتفاءل راجعون إلى ربنا، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل، فحينئذ يكون من المناسبة. نعم. عابدون، عابدون جمع عابد، والعابد اسم فاعل من عبد، وأصل عبد في لغة العرب إذا تذلل، ومنه طريق معبد إذا كان مذللا سهلا للسائرين عليه. وأما العبادة فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، أي شيء يحبه الله ويرضاه سواء كان قوليا أو فعليا، سواء كان متعلقا بالباطن مثل أعمال القلوب كالخوف من الله والخشية من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله كله عبادة، أو من الأقوال الظاهرة والأعمال، الأقوال مثل التسبيح والتحميد، والأعمال مثل الصلاة الركوع والسجود، فكل هذا كله يسمى عبادة لأنه يحبه الله ويرضاه من عبده. نعم. سائحون، سائحون من السياحة، يقال ساح الماء إذا انتشر، والمراد بالسياحة الانتشار في الأرض، ويقال ساحة إذا انتشر. السائح اسم فاعل من السياحة وهي الضرب في الأرض، وسائحون المراد بها أن ذكر حال وهو حال السفر سائحون. حامدون لربنا حامدون، لربنا حامدون. هناك آيبون تائبون عابدون، سائحون لربنا حامدون. فهذه السياحة ليست سياحة عبث ولا سياحة له ولا سياحة خالية من العبودية لله عز وجل، وقال عليه الصلاة والسلام لربنا حامدون، أي أنه ما كانت هذه السياحة ولا كان هذا الخروج إلا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، أو تكون السياحة المراد بها سياحة الطاعة والقربة، لأن الخروج إلى نسك الحج ونسك العمرة والخروج إلى الجهاد في سبيل الله وكان قد قفل من الغزو، والخروج لإصلاح ذات البين، والخروج لبر الوالدين وصلة الرحم ونحو، والخروج لطلب العلم وزيارة العلماء وعيادة المرضى ونحو ذلك، هذا كله قربة. والسائح كانوا السائحون هم الذين يسيحون في الأرض للتعرف على عظمة الله جل جلاله، فيسيح في الأرض وينظر في ملكوت الله عز وجل، لأنه ربما إذا كان بين الناس غفل، فكانوا في القديم يسهل على الإنسان أن يخرج وينظر في ملكوت الله عز وجل فيتغرب في الأمصار والأقطار لرؤية عجائب مخلوقات الله جل جلاله من أجل أن يزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى، وهذا أمر جعله الله دليلا على توحيده وزيادة في الإيمان، كما حصل في إجابة دعوة الخليل حينما أمره أن يأخذ الطير وأن يصرهن إليه ثم ويجعل على كل جبل منهن جزءا فيقطعهن إربا وأوصالا، فينظر إلى عظمة الله عز وجل في جمع هذه الأشلاء من هذا المخلوق الميت. فهكذا إذا خرج ونظر إلى الأرض وقد أصابتها المطر فأنبتت، فنظر كيف الله يحيي الأرض الميتة، ثم يمشي بعد مسافة فينظر إلى أرض قفر ليس فيها أنيس ولا جليس، وينظر إلى أشجارها البالية فقد لا يرى فيها شجرا ولا يرى فيها أنيسا ولا جليسا، فيقول سبحان من أماتها، ويمر على الديار فيراها بلقعا خاوية، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثون. فهذه دلائل عظمة الله جل جلاله، من خرج وساح في الأرض وتأمل في ملكوت الله عز وجل من، فنظر إلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف بسطت ودحيت، وكيف أخرج منها ماءها وأخرج منها وجعل فيها أرزاقها وأقواتها، كل هذا يدل على عظمة الله عز وجل. هذه السياحة بقصد الطاعة والقربة، تشمل الخروج للجهاد والغزو والخروج للحج والعمرة ونحوها من الطاعات، والتفكر الخروج للتفكر في عظمة الله. نعم. صدق الله وعده. صدق الله وعده، لأن الله وعد نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينصره، وهذا هو الذي قصده النبي، قصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا رد ما كان عليه المنافقون والذين في قلوبهم مرض. فإن المنافقين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فصدق الله نبيه الوعد حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه، إنه صدقه الوعد فنصره وفتح عليه مكة وأعزه، وقد كان يوم بدر يرفع يديه يناشد ربه حتى سقط رداؤه من كتفه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وأبو بكر يرده عليه ويقول بعض مناشدتك ربك، فيقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصبة فلن تعبد على الأرض. فكان يسأل ربه ما وعده من النصر، فقد وعده أن ينصره وقد نصره الله جل جلاله، ولذلك دخل يوم الفتح صلوات الله وسلامه عليه مطأطئا رأسه في يوم أعز الله فيه دينه ونصر فيه عبده وصدق فيه وعده. فالله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، وصدق هذه الأمة ما وعد به نبيها حيث زوى الأرض له عليه الصلاة والسلام، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وذل ذليل، ولا يزال الحق قائما والصراع بين الحق والباطل باق ما بقي الملوان وتعاقب الزمان، لكن الله لا يخلف وعدته. والله جعل لعباده شرطا وجزاء، فإنه تعالى يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وهذا كله حصل، وصدق الله نبيه عليه الصلاة والسلام، وصدق هذه الأمة ومكن لها، فخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحوا الأمصار وفتحوا القلوب رضي الله عنهم وأرضاهم، والتابعون لهم بإحسان ودانت لهم الدنيا، فكل هذا مما صدق الله به وعده. فصدق الله وعده لنبينا عليه الصلاة والسلام، وصدق هذه الأمة ما وعد به نبيها عليه الصلاة والسلام، فالله لم يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. نعم. قال تعالى ومن أوفى بعهده من الله، من بمعنى لا، من أوفى بعهده من الله أي ولا أوفى بعهده من الله، فالله لا يخلف الميعاد جل جلاله. ولذلك ذكروا أنه في حادثة من الحوادث تسلط الأعداء على المسلمين، فصاح رجل من المرجفين وضعاف الإيمان فقال تقولون إيمان إيمان، تقولون نصر نصر، أين النصر؟ فقال له أحد العلماء وأحد الأخيار أعطنا إيمانا وخذ نصرا، لأن الله وعد النصر للمؤمنين، وأنت تشك، أنت تقول أين النصر؟ نصر للمؤمنين وأنت عندك ريب وشك، نسأل الله السلامة والعافية. فالنصر لهذه الأمة لا شك أنه متحقق، والنصر النصران نصر على الظاهر والباطل مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من بعده، وقد يكون في بعض العصور تنكسر بعض القوة للمسلمين، لكن تبقى عزة الإسلام وقوة الإسلام، تبقى عزة الإسلام، فترى الشعوب على اختلاف ألوانها وأحسابها وأشكالها وعاداتها وتقاليدها تسمع فيها الله أكبر، وتجد شعائر الإسلام في الفيافي وفي القفار في مشارق الأرض ومغاربها، رغم ما يكاد به الإسلام وأهله لا يستطيع أحد أن يغالب الله. جاءت سخينة كي تغالب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. ولذلك قد يجعل الله لغير المسلمين قوة لحكمة منه سبحانه وتعالى، فيظهر كذبهم ويظهر نفاقهم، وقد ينخدع المسلمون بغير المسلمين أنهم أهل وفاء وأهل صدق، فيميز الله الخبيث من الطيب وتنجلي الحقائق، وينظر كيف لما أصبح المسلمون هم الغالبون كيف عدلوا وكيف نشروا الفضائل، وكيف كانت دولتهم أمنا وأمانا ورخاء وعزة وكرامة، وكيف أصبحت دولة غيرهم خوفا وقلقا ورعبا وكذبا وغشا ونفاقا، ليميز الله الخبيث من الطيب. هذه كلها حكم، الله أنجز وعده. ولا يقول قائل إن الله أخلف الميعاد حاشاه سبحانه فنحن مقهورون والمسلمون مقهورون، هذا ليس بصحيح. ولذلك قد ينكشف أعداء الإسلام على حقيقتهم لو جلست دهرا طويلا تتحدث عما هم فيه من الكذب، ما استطعت أن تكشفه